نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء من لقاءات برنامج نور على الدرب. وفي هذه الحلقة كما عودناكم نعرض أسئلتكم على ضيف البرنامج سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز. عليكم السلام. نستهل هذا اللقاء، بارك الله فيكم وأثابكم الله، بما بعث به الأخ عدنان محمد، يقول: ما هي مكفرات الذنوب وكيف أتوب من الذنوب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، مكفرات الذنوب. الذنوب عظيمة، يكفرها أولا التوبة إلى الله منها، توبة إلى منها والإقلاع من بالإقلاع من ذلك الذنب الذي كنت تمارسه وخطأ، والندم على ما مضى، والعزم الصادق على أن لا تعود إليها، وأن تكون توبة نصوحا خالصا لله. قال الله جل وعلا: حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. وقال: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. وقال جل وعلا: يا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى أن يكفر عنكم سيئاتكم الآية، وعسى أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحت النار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحت النار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون: ربنا آتنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. فالتوبة إلى الله واجب على المسلم أن يتوب إلى الله في كل أحيانه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 70 مرة، كانوا يعدون له مجلس 100 مرة. رب اغفر لي وتب علي إنك أنت الغفور الرحيم. قال الله: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. هذه التوبة من الله للذي تاب إليه ما دام في بإمكان. أما إذا بلغت الروح الحلقوم فإنها لا تقبل التوبة. يقول في الحديث: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، أي ما لم يأتي ينزل بموت، فإذا نزل به الموت فعند تنقطع التوبة. فعلينا أن نتوب إلى الله من سيئات القولية والفعلية توبة نصوح، نجدد التوبة ونحصي سيئات أعمالنا ونطلع على عيوب أنفسنا ونسعى في إصلاحها والتوبة إلى الله منها. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. اللهم أمين، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء سماحة الشيخ عبد العزيز. نذكر الإخوة والأخوات بأنهم يتابعون حلقة من البرنامج اليومي نور على الدرب مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن محمد آل الشيخ. أثابكم الله، أعود إلى الأسئلة التي وردت إلى البرنامج. هذا أبو عابد يحيى من مكة المكرمة يقول: في الآية الكريمة: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. يتساءل يقول: هل يبتلي الله سبحانه وتعالى المسلم في النعم كما يبتليه في النقم؟ وكيف يتعامل المسلم مع الحالتين؟ يا أخي، العبد المسلم في هذه الدنيا يعلم أنه مبتلى إما بالسراء وإما بالضراء. قال الله جل وعلا: ولبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. وفي الحديث: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله لعجب، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، أو أصاب سراء شكر فكان خيرا له. وليس ذلك إلا للمؤمن، في حال ضراء يكون صابرا محتسبا متائبا إلى ربه، معترف بعجزه وكمال افتقاره ربه، مقرا بذنبه وإساءته، وأن ما أتاه فبيظلم من نفسه. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وإن كان في السراء ونعمة شكر الله على نعمته واستعان بها على طاعته. قال الله عن نبي سليمان أنه قال: ربي أوزع عندما أطلب النعم العظيمة، وعلمه لغة كل الحيوانات. قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن من شكر نعم الله دوام طاعته. كان يقوم الليل حتى تورمت قدماه، فقال: ألا أكون عبدا شكورا؟ فاشبع العبد الشكر ربه من يقوم بما حق الله عليه في سرائه وضرائه، لأنه يعدها نعمة يشكر الله عليها في كل الأحوال. نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية والثبات على الحق. اللهم آمين، وجزاكم الله خير الجزاء. سماحة الشيخ عبد العزيز، هذا عبد الله محمد من الرياض يقول: في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو هريرة، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم؟ فقال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم. قلت لفلان كذا ولفلان كذا، ألا وقد كان لفلان؟ يسأل بارك الله فيكم عن فضل الصدقة، ومن هذا الحديث المبارك ماذا نستخرج من أهمية لفضل الصدقة؟ حب المال غريز في النفوس. قال تعالى: وتحبون المال حبا جما. وقال: وإنه لحب الخير شديد. ولهذا بعض ما يوصي إلا إلى أيس من الحياة وأيقن بالموت أوصى لأن المال خص في يدي إذاك. أما لو كان في صحته وسلامته فهو شحيح بخيل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بين وقت الصدقة فقال: أن صدق وأنت صحيح شحيح، صحيح معافى، شحيح على المال، تحب المال وأنت ولا تمهل، وتترك الأمور إذا قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان كذا، بمعنى أنك ما توصي إلا إذا أيست من الحياة وأيقنت بالرحيل، ذكرت وصيتك فقلت لفلان حق ولفلان حق. وقد يكون هذا واقع، وقد يكون أيضا فرار إذا الورثة. المهم أن الصدقة القوية من ينفقها في صحته وعافيته والطلع للدنيا وحبه لها، لكن حبه للآخرة والتقرب إلى الله أعظم من حبه لهذه المادة. نعم، أثابكم الله وبارك الله فيكم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول، يسأل عن الإحسان إلى البنات، يقول: حيث ورد حديث في ذلك عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: جاءتني امرأة ومعها اثنتان لها ومعها ابنتان لها، فسألتني فلم تجد عندي شيئا. الحديث بارك الله فيكم، تسأل حفظكم الله أو يسأل السائل عن الإحسان إلى البنات كيف يكون؟ الله جل وعلا خلق الخلق ذكورا وإناثا. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها الآية وبث منها رجالا كثيرا ونساء فالبنات لهن حق عليك تربيتهن الإحسان إليهن الإنفاق عليهن اختياء قبول الكفء المنافق متقدم خطبتهن كل هذا من حق البنت عليك. كانوا في جاهليتهم يعني يهين البنات ولا يرون بحقها ويصفون من له البنات بأن أبتر كما قالوا في حق النبي إنه الأبتر ويأبى الله إلا أن يكون هو الممتد خيره وفضله والأبتر والمبتور عدوه. إنما البنات كانوا في الجاهلية يقولون لا يعطى المال أو العرض إلا من حمل بيضة وحمل السيف إلا من حمل بيضة وحمل السيف أي إلا من كان رجلا شجاعا ينتفع به. أما البنت فلا تعطى لأن مالها سيذهب إلى أولادها وليس من أولاد صاحب المال إنما أولاد بناته. فكانوا يغلبون ذلك حتى أنقى الله عنهم وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. يقولون المرأة لا تسافر ولا تتاجر ولا تقاتل ولا تدافع بل هي محجبة في خدرها لا تنفع شيء فكان يعطيها المال. كل هذا من ظلم الجاهلية. جاء الإسلام فرفع الظلم وقال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين وقال لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. فالسنة للمذكر البنات ويحسن لهن ويرفق بهن فإن من كافتان أحسن لهن كن له سترا من النار يوم القيامة. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز ولعلكم أيضا في هذا السياق تذكرون الإخوة والأخوات عن خطر عدم توريث المرأة أو البنت كما هو حاصل في بعض العادات والتقاليد. البعض تقاليد الجاهلية قد توجد بعضها عند بعض الناس أنهم لا يورث البنت يريدون إذا توفي أبوهم حرموا البنات النصيب بأي طريق. قالوا إن المزارع والعقار من الدور والمزارع لا يمكن أن تدخل فيها البنات لأنه سيأخذن نصيبهن ويذهبن به إلى أولادهن البعداء فلا نعطي من شيء ويرونها ويعدونه عارا عليها أن تطلب حقها. وإذا طلب حقها عابوا عليها واستهزؤوا بها واستنكروها وقالوا هذه خاصم إخوانها وأقاربها. كل هذا جهل وضلال كل هذا خطأ. الواجب أن تعطى البنت حقها تعطى البنت حقها كاملا نصف ما للرجل ولا يجب أخص منه والنقص منه ولا يجعبها إذا طلبت حقها. فمن جحد حقها فقد عصى الله ولهذا قال الله في ختام الوارث تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحت النار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. انتقل إلى سائلة اسمها أم عبد الله من الرياض تقول حصل خلاف بيني وبين زوجي وتدخل في ذلك الأهل والآن رفضوا أن أعود إلى زوجي وخرجت من البيت وذهبت إلى أهلي وتصالحنا أنا وزوجي وأريد أن أعود إلى زوجي ولكن أهلي رفضوا ذلك فما توجيهكم؟ حرام عليهم ذلك. إذا أراد المرأة أن تعود زوجها واصطلح الزوجان فالواجب على أهل البيت أن يشجعوا هذا الصلح وأن يسوا تحقيقه إذا لم يكن هناك شيء يخشون منه. فما دام الرجل استعتب وما دام الرجل صفى مع امرأته والمرأة كذلك ما لم يترتب على هذا شيء تخشون أمور على أخرى فالواجب عليكم أن تمكنوا البتاة من زوجها وأن تسعوا فيه وتحمدوا الله على هذا التآلف. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من التسبب في منع المرأة من زوجها فقال لعن الله من خبب امرأة على زوجها. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه رسالة فيها سؤال من الأخ أحمد مطهر من الطائف، يقول بارك الله فيكم، هل يجوز أن أدفع الزكاة عن والدي، وكذلك هل يجوز أن أتصدق عنه وقد توفي حفظكم الله؟ أما الزكاة عن أبيك فإن كان أبوك تركها لا لاستخفافا بها نسيانا منه فقضيت جزاك الله خيرا وأنت على خير، أما إن كان أبوك ترك تهاونا بها وعدم مبالاة بها وأخرجتها عنه هذا لا يسقط عنه عذاب الآخرة، لأن الزكاة لا بد فيها من نية المزكي، المزكي قد مات والمال انتقل ورثه، فقضاؤك الزكاة عن طيب، لكن أبوك سينال عقوبة على حسب تأخير الزكاة إن كان مستخفا بها وغير مبال بها. كما يسأل الأخ أحمد مطهر أيضا يقول بارك الله فيكم، هل هناك حديث يدل على أن قراءة سورة البقرة تطرد الشيطان من البيت؟ جاء في الحديث إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. أثابكم الله. السائل أبو ياسر من الرياض يقول حفظكم الله، ما حكم منع الزواج من للبنات بسبب غلاء المهور؟ يا إخواني، الزواج أمره عظيم، مشكلة المهور مشكلة عائقة، لكن على المتغلب عليها باللجوء إلى الله قبل كل دعاء واستغفاره، ثم بالعفة عما حرم الله عليه. يقول الله جل وعلا وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم لفضله، قال بعض وعد من الله للمتزوجين وإن كفقراء أن الله سيكون يجعل الزواج سبب الغنى، وعلى المسلم يسعى لتحصيل المهر بعمله واكتسابه وحرصه على ذلك مع الالتجاء إلى الله والاستعانة به، وليعلم أن الله سيعينه إن قرض بالزواج العفة عن محارم الله. ففي الحديث ثلاثة حق على الله عونهم، ذكر منهم الشاب يستدير العفاف، فإذا استدنت فإن الله سيعينك على قضائه، لكن خذ قدر ما تستطيع الوفاء، وأسأل الله أن يعينك. ولا شك أن إعطاء المتزوجين من الزكاة إعادة على المهر والنفقة أمر مشروع جائز، أمر مشروع نعم. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، هذا يقول أنا شاب أبلغ من العمر نحو 20 سنة، ولكنني أنا أعمل في جدة، ومشكلتي هي صلاة الفجر حيث لا أصحو للصلاة إلا بعد الساعة 7، ولا أستطيع الصلاة القيام قبل ذلك، فما نصيحتكم؟ ما يجوز، حرام عليك، حاول أن تؤدي الصلاة في وقتها، لأن الله يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولأنه صلى الله عليه وسلم ما سئل أي العمل أحب إلى الله قال الصلاة على وقتها، تركك القيام حتى 7 قد خرج وقتها من العلم، يقول إذا خرج وقتها وصار متعمدا فإنها لا تقبل منه، فينبغي لك أن تتقي الله وأن تتمسك الصلاة فتؤديها ثم ارجع فانا إن شاء الله. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، لازلنا أيها الإخوة والأخوات معكم ومع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ في برنامج نور على الدرب. أبو عبد الله من الرياض يسألكم سماحة الشيخ ويقول المرأة إذا طلبت الطلاق من زوجها بسبب فساد في العقيدة فهل يحق لها ذلك؟ إن كان فساد العقيدة بأن رأته والعياذ بمشركا بالله يدعو غير الله، يذبح لغير الله، يتعاطى السحر والكهانة، عنده شكوك في العقيدة، شكوك في دين الله، فلا شك أنها تم تنصح أولا، فإن أبى وأصر على باطله فلا يجوز أن تبقى مع إنسان في عقية خلل وفساد. سؤاله الآخر حفظكم الله أبو عبد الله يقول ما هي الأشياء أو المواضع التي لا بأس للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها؟ يقول إذا كرهت من خلق زوجها بأن كان شرسة لا يطيقها، أو كرهت خلقه بأن يكون خلقه لا يناسبها بنظرها، أو خافت إثما بترك القيام بحقه، فإن هذه الأمور مسوغة لطلب الطلاق. أثابكم الله. السائل أبو عمر من القصيم يقول توفي أخي وزوجته في حادث، وبعدها بنصف ساعة توفيت ابنتهم، فهل ترث؟ ما دامت وفاتها بعد ترثهم. نعم، ترث من أبيها وأمها. أحسن الله إليكم. أبو محمد من القصيم يسأل يقول: توفي أخي وعليه قرض في البنك، وقد حصلنا على الدية، فهل يجوز توزيع الورث أو ننتظر حتى يصدر بذلك صك شرعي؟ الواجب المبادرة. نعم. بعد التأكد من الدين تسدده من الورث يا شيخ. نعم، أحسن الله إليكم. الدين مقدم على كل شيء. نعم. هذا عبد الله رمز لاسمه بعبد الله محمد من أبها، يقول: أنا هاجر وتارك زوجتي منذ سنتين، فماذا علي؟ عليك تقوى الله والعودة إلى رشدك وإكرام الزوجة وأن تستبيحها عما أخطأت فيه وأن تعطيها نفقة الماضي. بارك الله فيكم. هذه رسالة من سعيد أحمد من تبوك يسأل يقول: بارك الله فيكم، بالنسبة لصيام الأيام السنة كالبيض وغيرها، هل يلزمني تبييت النية من الليل؟ هو الأولى ما دام أيام بيض أو أيام شوال معينة، فالأولى أن تبيت النية من الليل. نختم هذه الحلقة حفظكم الله بما بعثت به الأخت أم عبد الله، وتقول في سؤالها: هل النميمة والغيبة من الأمور المفسدة للدين؟ هي من كبائر الذنوب. الحديث: لا يدخل الجنة قتات أي نمام، والله يقول: ولا يغتب بعضكم بعضا، فهما كبيرتان من كبائر الذنوب، نسأل الله العفو والعافية. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، وبارك الله فيكم، وجعل ذلك في موازين حسناتكم. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا بما سمعنا. نلقاكم بإذن الله تعالى في لقاءات مقبلة. وفي الختام هذه التحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد بن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله بن عبد العزيز العنقري.